بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة السراج المنير والبشير النذير على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. قولوا أيها الإخوة الكرام، هذه الرحلة العلوية والمعجزة النبوية كانت في ربيع الأول من العام الثاني عشر من البعثة. أما كونها في ربيع الأول فيدل على ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أربع كلهن في ربيع: مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثته والإسراء به، وموته. يعني هذه الحوادث الأربعة العظيمة كلها حصلت في ربيع الأول: مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعثته صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه أول ما بدأ به من الوحي أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثله فلق الصبح. وذكرت لكم أن هذه استمرت ستة أشهر، ثم بعد ذلك نزل عليه جبريل. متى؟ في هذا الشهر، في رمضان، وما بين رمضان وربيع ستة أشهر. وكذلك الإسراء به صلوات ربي وسلامه عليه كان في ربيع، ووفاته أيضا كانت في ربيع. الإسراء والمعراج ثابتان بالقرآن، أما الإسراء فقد ذكر صراحة في أول آية من سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما المعراج فقد ذكر ضمنا في صدر سورة النجم، حين قال الله عز وجل: ما فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم إنه ثابت بالسنة المتواترة من رواية بضعة وثلاثين صحابيا رضوان الله عليهم، في صحيح البخاري فقط 20 رواية عن ستة من الصحابة رضوان الله عليهم، غير الذي ورد في صحيح مسلم، غير الذي ورد في السنن والمسانيد. يا أيها الإخوة الكرام، ما معنى الإسراء؟ معناه السير بالليل. الإسراء السير بالليل، ونحن نقرأ في القرآن بأن الله عز وجل أوحى إلى لوط عليه السلام، قال له: فأسر بأهلك بقطع من الليل. فالإسراء السير بالليل، ومنه يقال: في الليل يحمد القوم السراء، أي المسير. وأما المعراج فهو اسم آلة، دائما الآلة في لغة العرب تكون على وزن مفعال، زي الآلة التي نفتح بها الباب، ماذا نسميها؟ مفتح، وليس مفتح، مفتح. وكذلك الآلة التي يستعملها النجار في قطع الأخشاب نسميها منشار. هنا أيضا المعراج من العروج، الآلة التي تستخدمها الملائكة في الصعود إلى السماء، قال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. هذه الآلة استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في الصعود إلى السماء. والإسراء مقصود به تلك الرحلة المباركة التي كانت من بيت الله الحرام في مكة إلى بيت المقدس في الشام. وأما المعراج فمقصود به تلك الرحلة العلوية التي كانت من بيت المقدس في الشام إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام وكلمه ربه وافترض عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة. يا أيها الإخوة الكرام، الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد يقظة لا مناما. الإسراء والمعراج كان رحلة حقيقية بالروح والجسد يقظة لا مناما. والدليل على ذلك الآية التي ذكرت، قول ربنا سبحان الذي أسرى بعبده الآية. فالآية أولا افتتحت بالتسبيح، ولا يكون التسبيح إلا عند حصول الأمر العظيم الذي تحار فيه العقول، وليس هو في مقدور البشر. ثم قال الله عز وجل أسرى بعبده، والعبد روح وجسد، ما قال سبحان الذي أسرى بروح عبده، وإنما أسرى بعبده. ثم قال لنريه من آياتنا، وهناك قال ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الجسد. ثم رابعا أن الإسراء والمعراج لو كان بالروح أو كان مناما لما كان فيه معجزة، فإن كثيرا من الناس الواحد منهم قد ينام وهو مشتاق مثلا إلى زيارة بيت الله الحرام، فيرى في منامه أنه قد ركب الطائرة وحط في مكة زادها الله شرفا، ويرى نفسه محرما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ولربما يرى نفسه قد حلق رأسه، ثم إذا استيقظ وجد نفسه بين أهله وعياله. لا، لو كان الإسراء والمعراج كذلك لما كان معجزة ولما كذبه المشركون. لكننا نقرأ في كتب السيرة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع مكث عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام في صبيحة عودته من المعراج، فمر به عدو الله أبو جهل لعنه الله، وقال يا محمد هل كان من شيء، يعني هل في شيء جديد؟ قال بلى. قال وما ذاك؟ قال أمسيت معكم البارحة ثم أسري بي إلى بيت المقدس في الشام. فقال له أبو جهل وأصبحت بيننا، يعني ما شاء الله مشيت وجيت؟ فقال بلى. فلم يشأ أبو جهل أن يكذبه خشية أن ينكر الحديث فيما بعد، لكنه قال له أرأيت لو دعوت لك الناس أتحدثهم بما حدثتني به؟ قال عليه الصلاة والسلام أدعهم. فأبو جهل جمع الدهماء والغوغاء والمتسكعين والمتعطلين والمتبطلين، فكلهم أحاطوا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقال له أبو جهل يا ابن أخي حدثهم بالذي حدثتني به. فحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام، فصار القوم ما بين مصفق ومصفر وواضع راحتيه على رأسه. يعني هذا كلام لا يصدق، لا يصدق، واحد يصفق والآخر يصفر صنيع الغواء، والثالث يضرب بيديه على رأسه. ثم لما أفاقوا من سكرتهم قال أحد عقلائهم يا محمد صف لي بيت المقدس، إن أنت تزعم أنك أتيته صفه لي. يقول عليه الصلاة والسلام فجلاه الله لي فجعلت أصفه بابا بابا. ذلك اليوم الله بيت المقدس ذا شكله كده وفيه كده وفي باب من هنا وتدخل بكده وتطلع من هنا. فالقوم قالوا أما الوصف فقد أصاب، والله فعلا ده الوصف. طيب أقول أيها الإخوة الكرام، لو كان الإسراء والمعراج بالروح مناما لما كذبوه، أليس كذلك؟ ثم أيضا الدليل الخامس على أنه كان بالروح والجسد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت بالبراق، ووصف البراق بأنه دابة فوق الحمار ودون البغل يضع رجله حيث ينتهي طرفه، فلو كان بالروح ما كان يحتاج إلى براق. وسمي البراق براقا من البرق لأنه سريع، أو من البريق لأنه لامع، أو من قول العرب شاة برقاء إذا اختلط بياضها بسواد. المقصود بأن هذه كلها أدلة على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. وهناك دليل آخر أيها الإخوة الكرام، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وقد مر معنا هذا الخبر، هرقل قال انظروا هل ها هنا أحد من تجار العرب، فذهبوا فجاءوا بأبي سفيان بن حرب، وكان في ذلك الوقت أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رئيسا لمعسكر الشرك. فهرقل سأل أبو سفيان 10 أسئلة، هذا الرجل أهو ذو نسب فيكم؟ قال نعم. هل كان في آبائه ملك؟ قال لا. هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال لا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته تلك؟ قال لا. هل يغدر؟ قال لا. هل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ قال بل الضعفاء. هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال له بما يأمركم؟ قال يأمرنا بكذا وكذا. هل حاربتموه؟ نعم. كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، مرة يغلبنا ومرة نغلبه. فقال له هرقل هو رسول الله حقا، ويوشك أن يملك ما تحت قدمي هاتين. هرقل كان ملك ذكي قد حصل شروط الملك، إنسان عنده استشراف للمستقبل، عنده علم بالسنن، عنده بصيرة بأحوال الأمم، يقول بأنه نبي حقا، وبدأ يذكر له الأدلة. سألتك أهو ذو نسب؟ قلت نعم، وكذلك الأنبياء. سألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فقلت لا. فلعله لو كان في آبائه ملك لقلنا قام يطلب ملك أبيه، يعني يتخذ النبوة سلما من أجل أن يتوصل إلى استعادة ملك آبائه. سألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقلت لا. فلو قال أحد هذا القول قبله لقلنا هو يقلد غيره، إلى آخر ما ذكره هرقل من الأدلة. فأبو سفيان خرج حسيرا كثيرا وقال لقد أمر أمر بن أبي كفشة أن بلغ أن يخافه ملك بني الأصفر. لقد أمر أي عظم، لقد نقرأ في القرآن لقد جئت شيئا إمرا. لقد أمر أمر بن أبي كفشة، لو الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعيرونه ما يقولون محمد، يقولون ابن أبي كبشة، وأبو كبشة هو زوج المرأة التي أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام، هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. ثم قال أبو سفيان، رجع إلى هرقل، قال أيها الملك سأحكي لك قولا تعلم منه أن محمدا كاذب. أنا عندي دليل قوي تعرف منه بأن محمدا ليس بنبي ولا شيء. قال له وما ذاك؟ قال له يزعم أنه خرج من مسجدنا في الحرم في مكة فأتى مسجدكم في إلياء، أي القدس، القدس تسمى إلياء، ثم رجع من ليلته ونحن نكبد نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونرجع فيه شهر. يعني كأنه يقول للملك بالله التصدي الكلام زي ده، احنا بنمشي شهر ونرجع شهر، رحلة شهرين مشى قضاها في كم ساعة وجه. ده كلام. قال وعند الملك كبير البطارقة الباغة كبير القساوسة، فقال له أنا أعرف تلك الليلة أيها الملك، الليلة دي أنا بعرفها. قال له وما علمك بها؟ قال كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد كلها، أبواب المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى كما لا يخفى بناه سليمان عليه السلام. كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد كلها إلا بابا واحدا غلبني في تلك الليلة، فاستعنت عليه بعمال المسجد، الناس الذين في المسجد ممن يحرسونه وينظفونه وكذا، وجعلنا نعالجه كأنما نزاول جبلا. ما باب جبل. قال فاستعنت عليه بالنجاجرة النجارين، فجاءوا فما استطاعوا له شيئا، فقالوا قد سقط عليه شيء من النجاس يعني من السقف، وإن أصبحنا أغلقناه، دايرين يخلصوا منه. تعرفون صاحب الصنعة إذا عجز عن شيء بيألف يأتي بأي عذر. قالوا له إن أصبحنا أغلقناه، يقول فتركناه. قال فلما أصبح حركته فأغلق بدون لا عمال ولا نجارين ولا شيء، ونظرت فإذا في حلقته أثر مربط الدابة، فعلمت أنه ما حبس تلك الليلة إلا على نبي، وأنه صلى في مسجدنا تلك الليلة. فأبو سفيان قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا جبت دي على أساس أنه، فزادت هرقل يعني إيمانا بأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الأدلة كلها أيها الإخوة الكرام تدل على أن هذه الرحلة كانت روحا وجسدا. متى كانت؟ كانت بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال المفسرون وفائدة التنكير التقليل، وفائدة التنكير التقليل، يعني الله ما قال سبحان الذي أسرى بعبده الليلة، وإنما ليلة، يعني الرحلة تمت في جزء من الليل، ما استغرقت الليل كله. لماذا كانت بالليل؟ قالوا لأن الليل مظنة الرحمات والفيوضات. ولذلك لو تأملتم أيها الإخوان نزول القرآن كان بالليل أم بالنهار؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، كان بالليل. وكذلك أيها الإخوان ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، والليل تسكن فيه الحركات وتخفت فيه الأصوات، ويستطيع المتأمل أن يتأمل والمتفكر أن يتفكر. واضح أيها الناس؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والسؤال أيها الإخوان لما لم يكن المعراج مباشرة من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ انتوا صاحين؟ يعني احنا عندنا كم رحلة؟ رحلتين، إسراء من الحرم إلى المسجد الأقصى، ومعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. لما لم يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى السماوات العلى؟ ذكروا في ذلك معان. المعنى الأول أيها الإخوة قالوا من أجل أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين رؤية القبلتين في ليلة واحدة، يعني أول الليل يكون في المسجد الحرام، وبعد ساعات يكون في المسجد الأقصى، فيكون جمع بين رؤية القبلتين في ليلة واحدة، هذه واحدة. قالوا ثانيا لأن بيت المقدس كان مهاجر الأنبياء قبله، فأراد الله أن يجمع لنبيه عليه الصلاة والسلام أشتات الفضائل، لأن نحن نقرأ في القرآن بأن إبراهيم عليه السلام لما أساء إليه قومه ماذا قال؟ قال إني مهاجر إلى ربي. أين هاجر؟ هاجر إلى بيت المقدس، بدليل القرآن. قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فبيت المقدس هو مهاجر الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله سبحانه ما أراد أن يتميز عليه نبي بشيء من الفضائل. ثم وجه ثالث، وهذا ذكره الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، قال: لما كان اليهود قد تنكروا للرسالات وحرفوا الكتب وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وانقطعت صلتهم بالسماء، وهم يدعون أنهم أهل تلك الأرض المقدسة التي كان فيها موسى وداود وسليمان وسائر أنبياء بني إسرائيل، كان في هذه الرحلة دلالة رمزية على أن الوريث لميراث الأنبياء حقا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أشار إليه ربنا حين قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. وأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لليهود: أنا أولى بموسى منكم، ولما قال: أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. انتبهتم؟ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أي لضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. انتبهتم أيها الناس؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام بدأت رحلته إما من بيت أم هانئ كما في بعض الروايات، أو من الحجر، حجر إسماعيل كما في بعض الروايات، ولا تعارض كما قال ابن حجر رحمه الله لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيت أم هانئ فأتاه الملك فأيقظه وصحبه إلى الحرم، ومن هناك بدأت الرحلة. لا تعارض بين الروايات التي تذكر أن الإسراء كان من بيت أم هانئ بنت أبي طالب، والروايات التي تذكر أن مبدأ الأمر كان من الحرم. يا أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به شق صدره في تلك الليلة، في تلك الليلة نزل جبريل وشق صدره، ثم غسله بماء زمزم، ثم أتي بطفل من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أطبقه. انتوا صاحين؟ جبريل ماذا صنع؟ شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ غسله بماء زمزم، ثم أتي بماذا؟ بطس من ذهب. والسؤال يا أيها المبارك، هل يجوز لك أن تستخدم طسا من ذهب؟ ها؟ طيب، هل يجوز لك أن تستخدم ملعقة من ذهب، سكينا من فضة؟ أخطأت. قال: نعم، ما يجوز لا ذهب ولا فضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل في آنية الذهب أو يشرب في الذي يأكل في صحاف الذهب والفضة أو يشرب في آنيتهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ما يجوز لك يا أيها الرجل أن تستعمل الذهب مطلقا، وما يجوز لك أن تستعمل الفضة إلا خاتما، إلا خاتم، يعني تعمل لك سلسلة بتاعت فضة ما ينفع. واضح؟ تعمل لك ملعقة ولا شوكة ولا سكين ولا صحن ولا حلة من فضة ما يجوز. انتبهتم أيها الناس؟ طيب السؤال: كيف أتى جبريل بقسط من ذهب واستعمله في حشو صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم قالوا كان ذلك قبل تحريم الذهب، ولكن الأنسب أن يقال بأن تلك الليلة وما شوهد فيها يناسب الأحوال الأخروية، يناسب الأحوال الأخروية، لذلك ما في مانع من استعمال يعني الذهب وغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة هل كان ملتصقا بالدنيا أو كان عنده شيء من أحوال الدنيا؟ لا، كل الذين قابلهم هم من عالم الآخرة، وكل الذي رآه في الجنة والنار من عالم الآخرة، ونحن نعلم بأننا في الجنة إن شاء الله سنستخدم الذهب والفضة بنص القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب كده، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس من حرير واستبرق، برضو حرير، ها، وحلوا أساور من فضة. والآية الآيات كثيرة في هذا المعنى: الذهب والفضة واللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جل جلاله. والله ليس فقط الآنية بل حتى البنيان. رسول عليه الصلاة والسلام لما حدثنا عن بناء الجنة قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب. طوبة، يعني تخيل المنظر، طوبة فضة طوبة ذهب، طوبة فضة طوبة ذهب، كيف يكون المنظر؟ لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك. الملاط المونة، المونة السفاية ولا الأسمنت، وحصباؤها اللؤلؤ وترابها الزعفران. من دخلها ينعم فلا يبأس، ويسعد فلا يشقى، ويخلد فلا يموت. والجنة ما فيها شيء مما في الدنيا يعني من القاذورات والأشياء المنغصات، وقد قيل: ستة ليست لأهل الجنة: لا بول ولا غائط لا أجنة، كذاك لا نوم ولا أسنان ولا لحا أيضا كما أتانا. أقول مرة ثانية: ستة ليست لأهل الجنة: لا بول، تعرف البول، لا بول ولا غائط معروف، ولا أجنة ما في ولادة بس متعة، ما في ولادة ما في إزعاج، ولا مستشفى ولا طبيب ولا يحزنون، لا بول ولا غائط لا أجنة، كذاك لا نوم، لا نوم، الجنة ما فيها نوم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في الجنة نوم؟ قال: النوم أخو الموت. ما في نوم، لأن النوم بيجي من شنو يا أخواننا؟ من التعب. الجنة فيها تعب، ما سمعتم بالأمس: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ستة ليست لأهل الجنة: لا بول ولا غائط لا أجنة، كذاك لا نوم ولا أسنان، يعني ما في سنون. ما معنى ولا أسنان؟ عم حسين، ما في سنون، أيوة، لا أسنان معناه ليس في الجنة شيخ ولا عجوز، ليس في الجنة شيخ كبير ولا امرأة عجوز، كلنا ندخل الجنة على سن واحدة، 33 سنة. ليه؟ عشان يحصل الألف، الألف والانبساط، ويكون الناس جميعا من عمر واحد، وإلا الآن لو جلس ابن 15 سنة مع ابن 90 بيأتلفوا مع بعض، لا كل ما ده قال كلمة ده يقول ها قلت شنو، وينطقها زيدا فهذا يسمعها عمرا، بعدين أبو 70 و80 رجاحة العقل وكذا، أبو 15 ده العبان يريد يلعب ويهبش كذا. لا، الجنة كلنا سن واحدة، كذاك لا لحا أيضا كما أتى، ما في، كلنا جرب مرب، ما في واحد عنده لحية والثاني حليق والثالث عامل خيط والثالث لا، إن كلنا على سن المسيح ابن مريم وفي حسن يوسف. عرفتم الأشياء الستة يا أخواننا؟ ها؟ لا بول ولا غائط لا أجنة، كذاك لا نوم ولا أسنان ولا لحا أيضا كما أتانا. أقول أيها الإخوة الكرام بأن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر قصة الإسراء تفصيلا، قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. والسؤال ألم يكن في قدرة ربنا أن يحمل نبينا عليه الصلاة والسلام من غير دابة؟ ها؟ يعني ممكن ربنا جل جلاله لو شاء كان يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لمح البصر، من ها هنا إلى ها هنا، لماذا أتي بدابة وركبها عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء أولا تكريما له، لأن الراكب أفضل من الماشي، انتبهتم؟ من باب التكريم. يعني مثلا الآن لو قلت لواحد من الناس يا أخي غدا إن شاء الله تفطر معي، تفطر معي، ويقول لك والله أنا يعني مشواري بعيد، ويقول له لا سأبعث إليك به سيارة تأتي بك، ده معناه أنت حريص 100% إنه يفطر معك. أما آخر تقول له تفطر معنا بكرة إن شاء الله، يقول لك والله أنا بعيد، يقول له والله فعلا رمضان ده أصل الناس مشغولة، الله يقبل. فالله جل جلاله أراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فيأتي به راكبا. ثم ثانيا قالوا أراد الله أن يؤنس نبيه بالعادة في مقام خرق العادة، أراد أن يؤنسه بالعادة. العادة أن الإنسان إذا أراد الارتحال من مكان إلى مكان يركب، فالله عز وجل أراد أن تأتي هذه الرحلة في بعض صورها على ما جرت به العادة، وإن كانت كلها خارقة خارقة للعادة لأنها معجزة. يقول عليه الصلاة والسلام يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني ما يمشي كما تمشي الدواب، وإنما طرفه إذا بلغ هناك فحافره حيث ينتهي طرفه. فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس. الله عز وجل قال الذي باركنا حوله، قالوا بركته أولا بكثرة من دفن فيه من الأنبياء والصالحين، وثانيا بكثرة ما أنبت الله حوله من الثمار والأشجار. قال حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، في باب معين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدخلون منه. قال ثم دخلت فصليت فيه ركعتين. طيب بعض الناس يستشكل يقول الصلاة فرضت في المعراج، إلى الآن الصلاة ما فرضت. نقول نعم، ومن قال بأنه صلى فرضا؟ صلى ركعتين تطوعا، لأن قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا هذا كان في بدايات الدعوة قبل أن تفرض الصلوات الخمس. قال ثم خرجت بعد ما صلى ركعتين، قال ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل: أصبت الفطرة. أصبت الفطرة، كيف يعني؟ اللبن أيها الإخوان نشربه على الحالة التي خلقه الله عليها، أليس كذلك؟ بل بعض الناس قد يشرب من الضرع مباشرة، ما عنده ماعون، فيأخذ من الضرع مباشرة خلقة الله كما هي يشربها. أما الخمر أيها الإخوان، هل هي خلقة الله؟ لا، وإنما تعرضت لتفاعلات كيميائية حتى تحولت إلى خمر، أو أن البشر قد وضعوا فيها بعض الأشياء فحولوها من شراب طيب إلى شراب مسكر، ومن رزق حسن إلى شراب خبيث. واضح أيها الناس؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: قال جبريل: أصبت الفطرة. الفطرة لأن اللبن كما هو، وكذلك الإنسان الذي ما تدنست فطرته كما هو، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيها الإخوة الكرام، هذه رواية الإمام أبي عبد الله البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي إلى السماوات، وفي كل سماء يستفتح جبريل، ثم يستفتح جبريل. السماء يا أخواننا عندها أبواب لكننا لا نراها، والدليل قول الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. جبريل عليه السلام كان يستفتح، فيقول أهل السماء من؟ فيقول جبريل. وهذا من أدب الاستئذان، لأن الإنسان إذا طرق الباب أو ضرب الجرس فقيل لك من، فلا تقل أنا، هذا خطأ. لما جاء جابر رضي الله عنه إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من؟ قال: أنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أنا، كأنه كرهها. أنا لا يحصل بها تعريف، فكلنا أنا كده. وبعض الناس أيضا يدق الباب: من؟ قلت: أمين. كيف أعرف أنك أمين؟ قل: أنا فلان ابن فلان، تعريف كامل. لأنه مرات لو قلت محمد، محمد ما أكثر المحمدين، ولو قلت أحمد ما أكثر الأحمدين، فتعرف تعريفا يحصل به الاطمئنان لصاحب البيت فيفتح لك الباب. واضح أيها الناس؟ طيب. فقال جبريل، فقالوا: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أهل السماء: أو قد بعث؟ أو قد بعث؟ انتبهتم؟ معناه كان معروف لديهم، وإلا لقالوا: ومن محمد؟ لكن أو قد بعث معناه أنهم كانوا يعرفون أن هناك نبيا قد أضل زمانه وأنه سيبعث، وهذا النبي اسمه محمد. كما لو أن إنسانا طرق الباب: من؟ فقلت: أنا عبد الكريم، أو أنا عبد الحفيظ مثلا. أقول لك: وصلت. وصلت معناه أني أعرفك، صحيح؟ نعم. فقالوا: أو قد بعث؟ قال: بلى. قالوا: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. يرحب به أهل السماء. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام قابل 8 من الأنبياء. قابل في السماء الأولى آدم أبا البشر، وفي السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة يوسف. فإذا هو قد أوتي شطر الحسن. وفي السماء الرابعة إدريس، ورفعناه مكانا عليا. وفي الخامسة المحبب في قومه هارون بن عمران، فإذا هو شيخ عظيم اللحية عظيم العفنون، ما رأيت شيخا قط أجمل منه عليه الصلاة والسلام. يعني شيخ معناه كبير في السن، لحيته عظيمة وعفنونه، العفنون يعني ما ينزل من الذقن مباشرة. ما رأيت شيخا قط أجمل منه. وفي السماء السادسة موسى، موسى بن عمران، فإذا كأنه من رجال أزد شنوءة. قال فلما جاوزته بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال غلام بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. أيها الإخوة الكرام، ما قال موسى هذا الكلام حسدا، معاذ الله، فإن الحسد في ذلك العالم منفي عن آحاد المؤمنين، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ وإن موسى يبكي لما فاته من الخير، ما فاته من الأجر، واضح أيها الناس. ولما قال غلام ما قصد الانتقاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد مدحه لأنه ما زال قويا، ما زال فتيا، رغم أنه نيف على الخمسين عليه الصلاة والسلام. ثم في السماء السابعة لقي إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني كلما قلت هذه الكلمات الأربعة يغرس لك في الجنة غرس. أنت صاحين الآن؟ لو أردت أن تزرع شجرة أمام بيتك كم يستغرق؟ ها؟ يوم عشان تقوم كده، إذا لم يسلط الله عليها شاة تأكل من ورقها فتميتها، إذا أخرجت من لعابها فيها خلاص قتلتها. أي نعم، الشجرة تستغرق كل يوم تسقي وتنظف وتهيئ كذا. لا، أنت قل هذه الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه استغرقت 10 ثواني، يعني ممكن في الدقيقة تقول 6 مرات، عندك 6 شجرات في الجنة. تمشي بعدين تلقى قصرك ما شاء الله فيه أنواع من الشجر وألوان، وأصلا ما في شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهرية، لكن من باب الزينة، من باب الزينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى قابل آدم لأنه أباه الأعلى، وفي السابعة قابل إبراهيم لأنه أباه الأدنى من أجل أن يطمئن. ثم بعد ذلك عرج به إلى سدرة المنتهى. السدرة أيها الإخوان شجرة النبق، شجرة النبق هي شجرة زاكية رائحتها طيبة. قال عليه الصلاة والسلام وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر. يعني النبق الواحدة في الشجرة دي ضخمة، والورقة الواحدة زي أضان الفيل. شفت الفيل؟ شفت أضانه؟ بس هذا كله من باب التقريب والتشبيه. يقول عليه الصلاة والسلام وغشيها من نور الله ما لا أستطيع وصفه. غشيت هذه الشجرة أنوار ما يستطيع عليه الصلاة والسلام بما أوتي من فصاحة، ما يستطيع أن يصف لنا ما رأى عليه الصلاة والسلام. ودخل الجنة ورأى نعيم أهلها، ثم بعد ذلك والعياذ بالله اطلع على عذاب أهل النار، فرأى أقواما تقرض شفاههم بالمقاريض. المقاريض زي ممكن تقول الزرادية ولا الكماشة. تقرض شفاهم بالمقاريض. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك. تلقى بعض الناس ساكت، لكن إذا حصلت فتنة ورأس في الفتنة ذنب في الخير. ثم رأى صلى الله عليه وسلم أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم، فسأل عنهم فقيل له هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. ورأى أقواما بطونهم كأمثال البيوت تسرح فيها الحيات، فسأل عنهم قيل هؤلاء أكلة الربا لا يقوم أحدهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ورأى أقواما لهم مشافر كمشافر الإبل شفاههم غليظة يأخذون حجارة من نار يلقمونها أفواههم فتخرج من أدبارهم، فسأل عنهم فقيل هؤلاء أكلة أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سائرا. ورأى نساء معلقات من أفدائهن في نار جهنم، فسأل فقيل هؤلاء اللائي أدخلن على أزواجهن من ليس منهم، يعني حملت والعياذ بالله من حرام ثم نسبته إلى زوجها وهو لا يدري. يا أيها الإخوة الكرام، رأى نبينا عليه الصلاة والسلام هذه المناظر كلها، ثم استمر في العروج والصعود والترقي إلى أن كلمه ربه جل جلاله واسترض عليه في كل يوم وليلة 50 صلاة. فرجع عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة لقي موسى قال له يا محمد ما افترض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. وهذا يدل على أن موسى كان ناصحا أمينا، صح ولا لا؟ الكلام الذي ذكرته قبل قليل بأن بكاءه ما كان حسدا، لو زول حاسد كان قال له 50 بس أمشي خليه يعمل لي 75، أليس كذلك؟ والرقمة. لكنه عليه السلام قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فحط الله عنه 5، قال ارجع 5 ارجع حتى صارت 5. ثم لما جاء موسى عليه السلام قال لو ارجع الى ربك فسله التخفيف، 5 دي ذاته خلينا نقصوها. فقال عليه الصلاة والسلام لقد راجعت ربي حتى استحييت. فقال الله عز وجل يا محمد امضيت فريضتي وخففت على عبادي ما يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50، 50 في الأداء و50 في الأجر والثواب. احنا بنصلي 5 صلوات ربنا بيكتب لنا كم؟ 50. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي هذا دليل على أهمية الصلاة، بمعنى كل الفرائض نزل بها السفير جبريل عليه السلام، الصلاة ما نزل بها جبريل وإنما استدعي محمد عليه الصلاة والسلام. ولله المثل الأعلى، الآن الدول تخاطب سفراءها بالوسائل الدبلوماسية بالحقيبة الدبلوماسية، لكن لو كان الأمر خطيرا فإن السفير يستدعى. واضح أيها الناس؟ نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل عندما يصلي إمام بجماعة من الناس ويرفع من الركوع ويريد أن يسجد بالناس، متى يقول التكبيرة؟ قبل التحرك للسجود أم أثناء التحرك أم بعد السجود؟ لا، في الأثناء، لأن الرواية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يركع، ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ثم يكبر حين يسجد. أما ما يفعله بعض الأئمة من أنه يترك التكبير إلى أن تلامس جبهته الأرض هذا خلاف الأولى. يقول والدتي قامت بإجراء عملية حصوة في الكلى في أول رمضان وأفطرت، هل القضاء والكفارة تكون بعد رمضان أم أثناء الشهر؟ هل يكون يطعم المسكين بواسطة مبلغ من المال أم مواد عينية؟ ما عليها إطعام مسكين الوالدة عليها القضاء، نسأل الله أن يعافيها. أسأل عن تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية. هذه نزلت في شأن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها. هذه المرأة الطيبة أبوها قتل على الكفر وأخوها أيضا كان كافرا الوليد بن عقبة قبل أن ينعم الله عليه بالإسلام، فخرجت رضي الله عنها مهاجرة من مكة إلى المدينة، وكان صلح الحديبية قد أبرم وفيه أن من جاء مسلما رد، فالله عز وجل أنزل هذه الآية يبطل هذا الشرط بالنسبة للنساء إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني تستحلفوهن بالله أنهن ما خرجنا طلبا لدنيا ولا بغضا لزوج وإنما خرجنا إيمانا بالله ورسوله فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم، لأن الإيمان في القلب، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، ما ترجعوهن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم.